سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الثلاثاء الذي وافق 19 من شهر شعبان لسنة 1419 من الهجرة، الذي وافق 8 من شهر ديسمبر لسنة 98 و1000 من الميلاد، ودرسنا هو 64 من دروس شرح كتاب فتح المجيد. وانتهى الكلام بنا في المرة السابقة عند بيان علاقة الأسباب بالمسببات، وتطرق الكلام إلى التداوي كأحد صور هذه الأسباب وأشهرها وأشيعها، ولأن التداوي هو من الأسباب التي قد تتعلق بها القلوب نظرا بشدة الحاجة أو العوز عند المرض إلى الشفاء، فتطرق الشارح إلى تناول الكلام على الدواء كصورة من صور الأسباب. إلا أنه قبل أن أوصل الكلام وأكمله، يقول سائل بصرف النظر عن القائل في قوله عز وجل ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون قولته، فلو كانت مكانة علم كما يقولون لما قال ولكن لا تبصرون، فهو شائع حقيقي في كل مكان بحيث لا يعنى مكان عن مكان أو لا يعني مكان عن مكان. أسألكم الرد على هذه الشبهة وتفنيدها وجزاكم الله خيرا. ولعله أنه يريد أن يلفت النظر إلى ما تكلم به البعض، وعلى رأسهم الشيخ الشعراوي رحمه الله فيما قال في هذه المسألة، وكان قوله يعني غفر الله لنا وله، كان قوله في الحقيقة فيه تشيع لقول الذين يقولون أن الله في كل مكان. وأنتم تعرفون أن القول بأن الله في كل مكان أصل القائلين به، من هم أصل القائلين به؟ الجهمية. أصل القائلين به الجهمية. فهو حقيقة من الأقوال الشنيعة التي لا ينبغي أن يعتقدها أحد في حق الله تعالى، ولا من فساد المعتقد. وكان يتشيع لهذا القول بهذا بقوله تعالى ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فبيقول من المعلوم أن المتكلم هنا هو الله، ونحن ضمير تعظيم لله تعالى، وبالتالي ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، يعني هذا كلام عن ذاته، هذا كلام عن ذاته. ولو كان الكلام عن العلم كما أوله بعض أهل العلم أن القرب هنا نحن أقرب إليه بعلمنا وإحاطتنا وقدرتنا، فالذين قالوا بذلك أخطأوا أيضا خطأ لا يحتاج إلى توجيه، وليس خطأ في أصل المسألة. فهو قال لو كان العلم لم يكن لا يبصرون، لأن العلم لا يبصر، إنما الذي يبصر هو الذات. فقال ولكنكم لا تبصرون، إشارة إلى أن ذاته قريبا من العبد، وهذا إشارة إلى أن الله في كل مكان ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. وطبعا في الحقيقة أنه هذه الشبهة الذين قالوا بالعلم والقدرة والإحاطة أيضا أرادوا أن يهربوا من هذه الشبهة، ولكن كما ذكر ابن عباس رحمه الله ونصر قوله ابن القيم وابن تيمية، أنتم تعرفون أن نحن في اللغة العربية هي للجمع والمفرد المعظم، ده بتوع اللغة يقولوا كده، بتوع اللغة يقولوا أن نحن ضمير متكلم، ضمير متكلم للجماعة وللمفرد المعظم، ده معروف في لغة العرب. يعني في لغة العرب لما يكون مفرد معظم يقول إيه؟ نحن، إننا، يقول نحن ملك مصر مثلا. لما يكون جماعة يقولون نحن، وليس هناك معظم بعد الله جل وعلا، ليس هناك معظم بعد الله. فإذا كان الكلام راجع إلى الله فهو ضمير متكلم دال على الله، فنحن هنا هي فعلا ضمير متكلم دال على الله عز وجل، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. وهذه الآية أبعد من قوله تعالى ما يكون من نجوين ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا وهو معهم. هذه الآية أبين، يعني هذه الآية إخوان لو قلنا بأنه في كل مكان لكانت هذه الآية ألزم بهذه الدلالة من قوله ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فإذا جمعنا بين هذا وذاك بقي أمامنا ثلاثة أمور. الأمر الأول هو التأويل الذي لا يفارق الحقيقة ولا يدخل في المجاز، لأن التأويل الذي يدخل في المجاز تأويل مرفوض في الصفات. التأويل الذي يدخل في المجاز تأويل مرفوض في الصفات، لأن التأويل الذي يدخل في المجاز هو صرف اللفظ عن حقيقته. لكن إيقاع اللفظ على أحد معاني حقيقته ده يسمى تأويل لفظ لا يخرجه إلى المجاز، لا يخرجه من الحقيقة إلى المجاز. والعرب يقولون، العرب يقولون إذا تكلم المعظم عن أمره بما ترتب عليه، بما ترتب عليه الفعل بغيره كان الفعل منسوبا إليه. يعني لما تقول أنا علمت أولادي وأنا الحمد لله بنيت المبنى ده، واضح، وأنت لم تعمل طوبة ولكن أنت الذي أمرت وأنفقت، أنت الذي أمرت وإيه وأنفقت. هذا الكلام على الحقيقة مع المجاز، مش احنا لازلنا نقول هذا المصع، هذه المدرسة بناها فلان بناها الخديوي، وهذا هذه القنطرة بناها الملك الفلاني، ها؟ نتكلم هذا على المجاز ولا على الحقيقة؟ على الحقيقة التي، طب وهذا الكلام له موقع في لغة العرب على الحقيقة أيضا، استعمالهم الحقيقي. وما حمل الملك ولا الخديوي ولا غيره، ها؟ لم يحمل فيه رملة، صح؟ لكن قوله بنيت ذلك، لازلنا نقول ان الكوفة بناها عمر، هكذا يقول عن التاريخ الكوفة، والكوفة معناها الكومة من الرمال، الكوفة بناها عمر، لان الكوفة عمر لما فتح الفتوحات وكان في زمن عمر وقبل نقل الخلافة الى المدائن وقبل تقسيم الكوفة على الخصوص وجعلها محل الخلافة، ها؟ كانت يعني سهل وارض رمال لا لغي لقي مثله، خططها ودبرها، هو لم يفعل، عمر لم يحمل فيها رملة، وبنيت كلها قبل ان ينقل اليه، ولازلنا لكل ايه بناها عمر، وهكذا وغير ذلك. فعندما يقول الله ونحن اقرب اليه منكم، معلوم ان الله له من الجند ما تقبض الارواح وما تؤمن العبد وما تحمل روحه وتصعد بها الى السماء وتدفع الشياطين وتحفظ العبد يعني تؤمنه أو تفتنه إلى غير هذا. كل هذا فعلهم بما بأمر من وبقدرة من؟ بأمر الله وبقدرة الله. لما يقول الله تعالى أنا أسأل السائل بقى، يعني هنا خلاص أنا خلصت كلامي، أسأل السائل أقول له الله يتوفى الأنفس حين موتها، هنا هنقول إيه؟ من الفاعل؟ الله يتوفى، الفعل والله. ومن المعلوم أنه لم ليس ولا في آية ولا في حديث ولا في أمر من السيرة ولا غيره أن الله يقبض الأرواح بيده، صح ولا؟ مش أنت معتقدك أن من الملائكة ما هو موكل بالأرواح؟ ها؟ طيب، ومع أنه مع أن الفاعل مع أن الفعل يباشره الملك، مع أن الفعل يباشره الملك، إلا أن الفعل منسوب على الحقيقة إلى الله، ده مجاز ولا لا؟ ها؟ ها؟ الملك بيفعل، قل يتوفاكم ملك الموت، يعني ده إشارة إلى أنه إيه؟ إشارة إلى أن الذي يباشر الفعل هو الملك. أما تجي تجمع قل يتوفاكم ملك الموت وبين قوله تعالى الله يتوفى، شوف النسبة إليه، الله يتوفى الأنفس حين موتها، إشارة إلى إيه؟ إشارة إلى أن هناك فاعل على الحقيقة وهناك من هو موكل، ها؟ موكل لا يملك من ذلك شيء، صح الله؟ فلما يقول ونحن أقرب زي الله يتوفى، لكن إنها لتعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، إذا تغلب عليك وإن كنت عالم، وإن كنت عالم تغلب عليك معتقد معين لا بد يحكمك. ورحم الله الشاطبي لما قال وإن من دواعي قبول من وإن من أسباب رد أعمال أهل البدع أنهم قد يكون لهم من الأعمال الكثيرة التي لم يبتدعوا فيها على الخصوص، ولكن تغلب عليهم أمر أفسد عليهم سائر أعمالهم، فهم؟ زي مثلا المعتزل القائلون بالتحسين والتقبيح العقلي، كل عمل يعملوه هتبلحق به البدعة ولا لا؟ ممكن يصلوا صلاة عادية ويصوموا صلاة صيام عادي، لكن تحت تأثير ايه؟ التحسين والتقبيح الشرعي أو اقتضاء الشرع بالمقتضى العقلي. القائلون بأن الأمر إلى القرآن وأن السنة لا يؤخذ بها، هذه البدعة تجعل جميع أعمالهم باطلة، وإن كانت حتى إن جاءت ضد الشرع، لأنه عندهم أصل يؤسد عليهم جميع أعمال. فنعوذ بالله من الخذلان، نعوذ بالله من الخذلان. فنحن يا أخي في الآية، نحن في الآية هي راجع إلى الله سبحانه وتعالى، لكن ليست إشارة إلى أنه بذاته قريب من الميت، إنما جنده وأمره، ها؟ جنده الذين يعملون بأمره ويتحركون بقدرته. ولذلك لو قلت أنت ألا عملت شيء فلاني وصلت شيء فلاني، ها؟ وأنت الذي أنفقت وأمرت وخططت، يكون هذا الكلام إيه؟ كلام صحيح. أضف إلى أنه النقطة السرية بقى المهمة ليك، أنه لا يصح أن تقاس معايير القرب والبعد في حق الرب تعالى كما هي في حق المخلوقين. أنا أسألك بالله عليك، لو أنت فوق السطوح وابنك في الشارع بيعيط، قلت له يا حبيبي ما تخافش أنا معاك، خافش يا حبيبي أنا معاك، الكلام ده يكون منك كذب؟ ها؟ يكون منك مجاز ولا حقيقة أنك تلحظه بعينك، وأنك لو استشعرت خطرا هبط من أعلى لتنقذه فأنت متابعه؟ والله المثل أعلى، هذا مثل يقرب، ها؟ فهم الله؟ وتقول له أنا معاه، مع أنه ممكن يكون الرجل يعني يسير بدواره رجل في الطريق، وإنت أقرب إليه منه، ليه أقرب لك تلحظه وتتابعه، ها؟ وتنتظر صرخته أو طلبه، والله المثل الأعلى. فلا يقاس معيار القرب والبعد والمعية، ها؟ كما هي في حق من المخلوقين. نقطة ثالثة وهي أن المعية والقرب لا يقتضي في اللغة، يعني خلينا حتى في اللغة، عشان يقول لك نحن ولو تبصر وتعمل والعين لا يبصر في اللغة لا تقتضي المحاذاة والتماس والمخالطة. المعية في اللغة لا تقتضي التماس والمحاذاة والمخالطة. ثاني يعني زي ما ضربت المثال، لما تقول لي ابنك وانت فوق انا معاك، دي اسمها معية حقيقية في لغة العرب، اسمها معية حقيقية، لانه ليس من شروط المعية والمعناها اللغوي المماساة ها والمخالطة والمحاذاة، يبقى كيف في كيسك عشان يبقى معاك ها فهم الله؟ مش لازلت تقول صرت مع الشمس، صرت مع القمر، صرت مع الصور، صرت له 1000 كيلو، انت بتحاذي منه قد ايه؟ ها بضع سنتيمترات، ولكن تثبت معايا الصور كله صح ولا لا؟ صرت للجيش، انا مع الجيش وكنت مع الجيش. انت لو حزيت الجيش مثلا طوله 5 كيلو لورا، الاف تقول لي وانت واقف مع القائد تمثلك مع الجيش ولا لا؟ هل هذا يقتضى انك انت مخالف ومحادي ومماثل كل جندي في الجيش عشان تثبت لك المعيه على الحقيقه؟ ها؟ يبقى لما تعت واحد في اخر الجيش على بعد 5 كيلو يقول لك ده انا كنت، تقول له انا كنت معاك، انا كنت معاك. ها؟ تكون بذلك ايه؟ ايه مجد؟ ها حقيقة؟ ولله المثل الاعلى. لو عرفتم معنى ولله المثل الاعلى ما اختلط عليكم صفر. لو عرفتم معنى ولله المثل الاعلى ما اختلط عليكم صفر. ليه؟ لانك ستخرج شأن الله عن كل القيود والتدني الذي هو للمخلوقات. ها؟ وتفرده بما هو يليق به جل وعلا. افهم الكلام ده. برضو ورقة جاتني مكتوب تقريبا هي في منشورة في مجلة اللواء الإسلامي أو جريدة اللواء الإسلامي، وجريدة اللواء الإسلامي أعتقد أنها جريدة حكومية مش كده؟ ها؟ طيب حسب الأخوان. مكتوب تحديد نوع صلاتي الفجر والعشاء. العنوان المقالة: أبحاث استمرت عملي تثبت المواعيد الحالية غير دقيقة. الإخوان كل واحد في مجلة اسمها مجلة الأزهر عدد شوال 1417، شوال 1417. هذه المجلة نشرت بحث مطول، بحث الكلية وأشهر البحوث المبينة لحقيقة وقت الفجر ووقت العشاء. فاللي طبعا هيقول منين يعني، انت لو رحت دارة الأزهر ها هتجد مجلات هناك بالايه؟ بالكون، لان هي مبيعاتها قليلة. فانت تطلب المجلة العدد، ولو واحد او اثنين او ثلاثة جابوا المجلة وصوروها البحث. انا لعلي عندي المجلة بس الحقيقة مع يعني كم الاشياء ممكن، لكن ابحث عنها ان شاء الله. هذه المجلة فيها المبحث مطول كامل، وانا يعني اوصي الاخوان من باب الدلالة على الخير. ليه بقى؟ عشان تعرف انه فعلا فعلا بالبحث العلمي ها والذي اقرته الهيئات العلمية الرسمية، الهيئات العلمية اللي ايه؟ احنا متعودين لما احنا نتكلم في الموضوع ده موضوع الفجر ده، انا اذكر ان الواحد عمل فيه خناقات من سنة 74 او 75، انا اذكر هذا الكلام وانا شاب صغير. افتكر ان احنا في المسجد قاب انا في معظم في ليلة قعدنا ننظر بعض والله لا انسى، لحد قرب صلاة الفجر صلينا العشاء وقعدنا في المسجد لحد ما صلينا الفجر في المسجد من غير اعتكاف، وكان في غير رمضان بسبب المهترات في هذا الامر. وما كانش حد يقدر يتكلم في الموضوع دي او يقول ان الفجر بدري والعشاء بدري، وان الامور دي كان ايه بنتكلم فيها على استحياء، لانه يعتبر الكلام ده من انواع الايه؟ التصرف. حتى الفجر بتاخروه، حتى العشاء بتقدموها، وحتى الى اخره. زي ما انت تعرف اي مساله موافقه للشرع او من باب الدقه او من باب التحري خلاف معهود الناس وخلاف ما تورثوه الناس بتبقى ايه؟ مساله عظيمه، لان انت عارف انه الناس تحب المعتاد حتى لو غلط، كما قال ابن عباس: ما من عام الا وتموت فيه سنه وتحدث فيه بدعه، فيشيب عليها الصغير الكبير ويشيب عليها الصغير. حتى اذا ما غيرت يعني خلاص اعتادت ومشيت بقى والناس تكبروا عليها وتعملت تقول عاده، والناس بقى متعوده تعمل الدين بالايه؟ ها بالتقليد والاعتياد مش بالاستدلال. الناس اعتادت تاخد الدين بالتقليد والايه؟ والاعتياد. حتى لما واحدة تيجي تنتقد بتبص على المنتقدات بتبصوا ازاي وتلبس زيهم. لو كان الجلباب لحد زي جلباب الرجال الى الكعبين تروح عاملاه الى الكعبين. فاهم؟ لو كان النقاب ابيض يبقى النقاب ابيض. لو كان نقاب على بنطلون يبقى نقاب على بنطلون، على حسب ما تجد. فاهم؟ برضه اللي بيلتحم يبص لايه؟ ما فكر مرة يسأل عن حديث متعلق باللحية. مع ان هو فاهم؟ احبها والتحى وتمثل بمن حوله وتجد لحيته تشبه اللي حواليه. ان كانت من باب سمت السنة تبقى على وجه السنة، يعني لا يأخذ منها شيء ولا يقصرها ولا ولا، وان كانت على خالطة من غيروها وبدلوها فتجد ايه واضح في هيئتها انها ايه كما يكون مهذبة، وطبعا بتكون هي اصلا ايه قليلة الهذب مش مهذبة. ليه؟ لان المهذبة هي الوافقة للشرع، المؤدب هو الموافق للشرع، لكن الموافق للشرع ده ايه قليل الادب، يبقى اللغة دي قليل الادب غير مهذبة مش مؤدبة، لانها لو كانت مؤدبة كانت ايه يقول لك هذبها، وهذبها يعني هذبها، فاهم فاهم. فالمهم ان الكلام ده بدا من عامين من ثلاث اعوام، نشرت مقالات في الاهرام ونشرت مقالات في غيرهم اخبار لا بتكلم على الجلد الرسمي، الجلد الرسمي الجلد الرسمي، نشرت مقالات كثيره ما بين مسبق ومنكر الى ان سلموا من خلال بقى التعامل مع الابحاث وعرض اللجان والموضوعات اللي كانت بتنكر، طب ايه رأي فضيلتك، طب ايه رأي حضرتك، فبدأ طب ايه لأ دي بحث، لا مفيش بحث، ونطلع بيان فتوى من رجل مثلا او من راس كبيرة، لا ده الفجر بدري ده اله. لكن خلاصة القول ان الفجر على المواعيد المسجلة في النتائج، وكذلك الفجر المواعيد المسجلة في النتائج، والعشاء مالهم الفجر اقل من موعده والعشاء اكثر من موعده، فالعشاء مش مضر. ليه؟ لانه داخل الوقت، لكن الفجر هو اللي مضر. ليه؟ لانه خارج الوقت، خارج الوقت. طبعا هيتفرع على هذه المسألة هيسأل عنها كثير، يقولون يعني معنى ذلك ان في رمضان يمكن الا نمسك على الاذان باعتبار انه هو خارج الوقت، اما كونه خارج الوقت في هذه المسألة انا اكاد اجزم بها، يعني ايه شبه يقين عندي انه هو خارج الوقت، لما قرأت من ايه من ابحاث اللي انا اشرت لكم اليها واحد منهم وهو ده اهمهم اللي هو بحث الكليب اللي بنشوف في المجلة مجلة الازهر عدد شوال 1417. لكن لا استطيع ان اجزم بالمدد اليومية التي هي فارق التوقيت، فاهمين يا اخوان؟ يعني ايه؟ يعني لما تيجي تقول لي الاذان ده يقينا بدري اقول لك يقينا بدري، تقول لي طب قد ايه؟ اقول لك من دقيقة إلى 25 دقيقة. يعني من دقيقة إلى 25 دقيقة. وبالتالي نحن نؤخر الصلاة دائما ال 25 دقيقة كل يوم كل يوم كل يوم، لأن تأخير الصلاة يفيد ولا يضر. ولكن نمسك لأن احنا مش هنقدر، يمكن النهاردة دقيقة. وانت عشان تاكل بعد الاذان تعرف ان بعد الاذان يعني ايه، يعني مش بعد انتهاء المؤذن، ده من التوقيت. يعني اذا قلنا ان الفجر على 5 و6 دقائق ها بالتوقيت اللي موجود في النتيجة، ممكن يبقى 5 و7 دقائق، يعني معنى ذلك عمال الله اكبر تقول يا رب ده وارد، فاهمين ولا ايه؟ وارد يكون ها 10 دقائق ها و15 دوام. فانا لا استطيع ان اجزم بالمسألة ولا أجزم بفارق التوقيت اليومي، لأن الأمر البحث برضه أفاد أن هذا الفارق يختلف من الصيف إلى الشتاء، ومن الشهور القريبة من الصيف إلى الشهور القريبة من الشتاء، وعمل جدول بطريقة علمية لحساب زوايا ميل الشمس إلى آخره التي يترتب عليها معرفة وقت الشروق من وقت بجوب الشمس أو وقت الفجر نفسه الأصلي إلى آخره. فلما تيجي تحسب تلاقي إيه؟ في بعض الاحوال بتوصل ل 17 دقيقة وبعضها 7 و6 و3 الى غير هذا. فيبقى السؤال لما يجي يسأل واحد يقول يا اخي نحن سمعنا من زيد، واخد بالك زيد يعني هو انا، ان الفجر ايه قبل موعده، وبالتالي المؤذن ده فهات الاكل ناكل، الكلام ده هو بس مش غلط، فهات كده مش غلط، لكن هو السؤال انت قد ايه الفجر متقدم، هو ده السؤال، فاهمين؟ فهيقول معرفش، بس احنا عارفين انه بدري، نقول له لا، يبقى انت بتعرض عبادتك ها للبطلان بغير يقين، فاهمين؟ والمفروض ان العبادات يؤخذ فيها بالاحوط ولا يستهتر بها حتى تضيع؟ الاحوط، مش في يوم الغيم. قال لهم سعيد صلوا عجلوا بالصلاة من غير لا عارفين فين العصر ولا فين الظهر ولا فين المغرب. فبسرعة بعد الظهر بشوية قال لهم عدلوا بالصلاة عدلوا بالصلاة، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. فخلاهم يصلوا قبل ايه؟ يعني اذا انت تلحق تصلي ها ولا تستنى لما تاخد راحتك بعد الظهر وتلاقي نفسك ايه بتصلي الموعد العصر مع ايه مع المغرب. فمين ولا ايه؟ فده من باب ايه؟ ليه قال لهم عجلوا بالصلاة عجل؟ غير يعني ايه غير؟ يعني لا يعرف انت المغرب من النهار من الظهر من العصر فيأخذ شير لأحوى، مش ان انت غير يبقى ايه تبقى براحتك بقى. فبرضو الفجر بدري يبقى براحتك؟ لا، فيبقى الفجر بدري معناه انك تصلي ايه متأخر عشان احوى ها، وتصوم مع الاذان برضو ايه احوى من باب ان ده ايه ده الغيم بالنسبة لك. ما دام انت مش عارف فرق التوقيت يبقى زي الغيم ولا لا. لكن لو انت بقى يعني واحد قال لي طب هاب ان انا عارف طرد يعني واحد من المتخصصين من المتعلمين وعارف ان النهارده بدعينه 5 دقائق واكل في هذه 5 يبقى صيامه صحيح، لانه بنى على ايه؟ على علم، على يقين، على علم هو اليقين، فاهمين؟ لكن لما يكون انت مش عارف النهارده الوقت قد ايه يبقى بالنسبه لك ده الغيب، يبقى تعمل ايه في الغيب؟ تبكر، فاهم؟ لان انت لما هتصوم لو فطرت دقيقة داخل الوقت، لو اكل انسان في اول دقيقة بعد الوقت ها يبقى حكمه ايه؟ مفطر صح؟ ما دام اكل عمدا الا على خلاف احكام اخرى، فاهمين؟ فانت لو سمعت ان في اذان الله اكبر الله فعندك ان ايه؟ ان الوقت هو ده اشارة له، بس انت من جواك عارف ان الوقت ده بدري، بس في نفس الوقت مغمى عليك مش عارف البدر ده دقيقة ولا 2 ولا 3 ولا 4 لغاية 20 ها او 25 او 27 في بعض الجداول. فانت هتعمل ايه؟ هتحتار تاخد بدقيقة صح؟ لو عرفت 20 دقيقة كل لو انت متيقن ها وكل نفس بما كسبت رهينة والله يقول لا يكلف الله نفسا الا فاللي وسعه ان يعرف الدقايق فبيها ونعمه، واللي مش وسعه نقول له لا تضيع عبادتك وصم مع الاذان، صم مع الاذان. طبعا ده يا اخوان بخلاف سنه، يعني الموضوع ده هو كل القصص دي وكل الرغي اللي انا بقوله ده بخلاف قصه او سنه جواز اتمام الشراب او الطعام الذي في اليد مع سماع النداء، فاهمين؟ دي سنه منفصله. يعني افترض ان الاذان المغرب اللي هو الفجر اللي بيتقال دلوقتي ده فجر ايه محكم بالدقيقه، فهل يجوز لو انا بشرب كوبايه شاي ولا بشرب ميه وسمعت الله اكبر ينفع اكمل؟ من السنه ان تكمل طعامك وشرابك اذا سمعت النداء. الطعام الذي في ايه؟ في يدك، مش طبق الفول اللي انت لسه عايز تخلصه. الطعام الذي في ايه؟ في يدك كنبه. إذا سمع أحدكم النداء، اسمع الحديث، إذا سمع أحدكم النداء وفي يده الإناء فليتم شرابه، فهم؟ سمع النداء يعني إيه؟ النداء يعني نساء الله أكبر الله أكبر. دي بقى سنة بعيدة عن الوقت تنفذ عشان ما تخلطش إيه؟ بينه، ولكن دي متعلقة بما في اليد منه ها؟ مدينا في اليد، لغة في إيدك، حطيتها في فمك، ما تكتهاش وتقعد تقول وتقعد لا هذا ايه تنطع ليه، او ممكن يكون جاهلا منك لكن انت في السنة سمعت اذان ويبقى كملت، او مثلا بتشرب لسه والله اجب الله تكافئ كتير من مية لا سم ما في يدك، دي سنة ثابتة ها من فعله صلى الله عليه وسلم ومن امره صلى الله عليه وسلم. بخلاف اخوان مسألة توقيت الفجر. طب نكمل ان شاء الله بعد الصلاة ايضا لا برضه هناك تساؤل متعلق بال يعني بالقضايا متعلقة بفرض الزمان او واجب الزمان في مسألة الاذان. الورقة دي مصورة من جريدة اللواء في عدد 19 جمادى الاول الموافق 29 من ديسمبر سنة 88، يعني منذ عام تقريبا 88 10 سنوات 88 المهم يعني انا بس برص كل الطرفة يعني الكلام ده ليس ايه ليس جديد الكلام ده ليس جديد اذكر هذا للطرفة بس لحسن حد يظن المجلة موجودة يروح يدور عليها الان او كده لكن هو الموضوع بس هو ارسلها عشان اشارة الموضوع يقول افتى فضيلة الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الالباني بانه لا يجوز الاعتكاف الا في المساجد الثلاثة المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الاقصى ان بناه وكما لا يخفى عليكم من العلماء من اجاز ذلك واستحسنه ولا استحبه نحو ذلك للقول الراجح في هذه المسألة حتى لفتنا فضل الاعتكاف وجزاكم الله خيرا. المسائل في الشرع يأخذها الناس على طريقتين، إما على طريقة الاستكثار من الرجال وقول العلماء وهذه طريقة المغبونين أو الجهلاء البسطاء أو الذين لا حيلة لهم بحيث أنه يستحسن رجلا من الرجال يسرق فيه ويميط به يعني يعلق به أخذ الدين فيقول الشيخ قال الشيخ عاد الشيخ قال الشيخ ولا حيلة له إلا ذلك واضح. والطريقة الثانية هي طريقة الاعتماد على الحجة الشرعية من الكتاب والسنة واضح. طيب هنمشي في الطريقتين هنعتبر نفسنا الاول ان احنا مقلدين عوام مقلد صرف يعني الجهال الى ابعد درجة وناخذ الدين بالايه بالرجال. فهنقول والله ان الشيخ الالباني رجل من اهل العلم في زمانين مشهود له بالعلم حفظه الله ونفع به وامد الله في اجله بالخير واضح. ولكن هناك من العلماء من هم اكثر علما منه بشهادته واكثر مقاما منه بشهادته قالوا بجواز الاعتكاف في عموم المسجد. يبقى دي ايه من حيث الايه الكلام بالشبر ده كده الطريقة كلام بالشبر يبقى دي اطول مني. وبالتالي اذا حد قال لك ان الشيخ ناصر قال لا اعتكاف الا في ثلاثة وانت مجرد ان الشيخ ناصر وهو له المقام لا بد تحترمه ولا بد تعرف فضل اهل العلم. ومن لا يعرف فضل اهل العلم يكون مضيعا لحق النبي صلى الله عليه وسلم لان العلماء ورثة الانبياء. لا بد من معرفة فضل اهل العلم وحفظ قدرهم لانهم هم الذين يحملون لنا الدين. ولكن نحن نؤمن بأن كل يؤخذ من كلامه ويرد. ما فيش حد معصوم يا اخوان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو كانت المسألة ان في واحد قالك الشيخ ناصر نقول له نعم وفعلا الشيخ ناصر وفعلا له مقام دي مسألة لو انت تكلمت فيها يبقى انت يعني بتطعن في نفسك مش فيه يعني كأنك بتنبح في صخر فهم. لكن لما كانت المسألة بالرجال فهناك من هم اعلم واكبر من الشيخ ناصر قالوا بايه بالجواز ويكفي الجمهور يكفي قول ده من حيث ايه الرجال. طيب واحد يقول لا انا بفهم الحمد لله وباخد بالدليل نقول له طيب ايه الدليل؟ هيقول الشيخ ناصر قال هذا حديث حذيفة وهو انه قال له ابن مسعود رضي الله عنه الم تعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا اعتكاف الا في ثلاثة مساجد مسجد الحرام والمسجد الاقصى ومسجدي هذا. فقال له لعلهم اي ان يعني الناس اللي هم اعتكفوا ليه بقى لانه لقاهم معتكفين في مسجد بين الدور مجموعة من الصحابة فنهاهم او اشتهاهم بيسألهم او كانوا يعلموا او ينكر عليهم الم تعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا اعتكاف. فقال له لعلهم ناس تذكروا ونسيه او حفظوا علم وجهل او حفظوا ونسيه. ودي اشارة الى ان لعله عندهم دليل او من العلم ما دعاهم الى ذلك وانت نسيت هذا العلم الذي عندهم. دي اشارة. لكن لما نقول انه قول النبي وهو هذا الحديث الحقيقة حسن يعني يصح به الاستدلال لا اعتكاف الا في المساجد في مساجد الثلاث ده حقيقة يعني الحديث معتبر. فلما واحد يقول الحديث ده دليله فهنا النفي قد يكون نفي الاصل وقد يكون نفي الكمال. اي نفي يا اخوان يكون نفي اصل او نفي كمال. فمين يعني نفي اصل يعني يعني ابطال الاعتكاف. نفي كمال يعني يعني لا اعتكاف اتم وافضل الا. طيب هل احنا هنحط الحديث وبعدين نقول حادي بادي نفي اصل نفي كمال حادي بادي حط على دي ها؟ مفيش حاجه ده مش علم بقى. امال ادي اعمل ايه؟ لابد من ضابط شرعي. ايه الضابط الشرعي؟ ان يكون هناك ما الفه يكون هناك صارف يصرف الاصل الى الايه؟ الى الكمال. هذا الحديث يعارضه قول عائشه رضي الله عنها ها وهو ايه؟ لا اعتكاف الا في مسجد جماعه الا في مسجد جماعه فده عموم. يبقى ده معناه اثبات الاعتكاف في مسجد الجماعه. وقول الله تعالى ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد وده عام مفهوم. فيبقى اذا ايه لما نيجي نضع ده مع ده نقول النفي صحيح لكن نفي الايه الكمال خاصه لما قال له لعلهم حفظوا ونسيت وعالم وجهل اشاره الى انه لعل هناك من المقتضى ما يثبت صحه عملهم وهو اعتكافهم في مسجد الناحيه يعني بعيد عن الايه عن المسجد الحرام. وبالتالي ما يعني ادين به لك هذا الكتاب المساله واسال ان يوفقني لكم الصواب هو ان افضل الاعتكاف واتمه في المسجد الحرام والمسجد الاقصى ومسجد النبي ها افضل الاعتكاف واتمه. والا فكل اعتكاف في مسجد جماعه فهو اعتكاف يرجى معه اجر الاعتكاف يرجى معه ايه اجر الاعتكاف. يعني مثلا من اعتكف لله ليلة ما عبد الله بينه وبين النار الى اخر الحديث وغبلك او من اعتكف فواق ناقة غفر له فواق ناقة. يعني فواق ناقة الناقة تحلب مرتين مرة غبوطا ومرة في الصحراء يعني في الليل ما بين الحلبة والحلبة يسمى فواق وقال الفواق ما بين مصة اليد والمصة اليد يعني بقى ايه لحظة ثانية. فسواء علينا قلنا بكيه بالوقت القصير اللي هو الثانية دي ولا الدقيقة وما بين الوقت الطويل فهو وقت من الزمن حب الشرع فيه على الاعتكاف. من اعتكف لله فاهمين؟ فيبقى هذه العنوات او هذه النصوص تصرف النفي الى ايه؟ الى الكمال. وإلا لو ما كانش فيه النفي بقى على ايه؟ على اصله صح ولا لا؟ لامل ايه الاصل. طيب عشان بس ايه هيبقى الموضوع مش نرجو تنبيه على خفض صوت النساء هم يبعثوا ورق وانا اقعد اقول وخد بالك والنساء هي ايه هيطلعوا لكم لسانهم وهيقول لك مش هنبطل خفض صوت. هل يجوز الاعتكاف في مسجد تحت منزل اي مسجد جماعه تحت منزل تحت القصر حتى اي مسجد جماعه ماله تصح فيه الاعتكاف لان المسجد اللي هم اعتكفوا به واللي هو الموضوع اللي المحدث متعلق به كان مسجد دور مسجد في بيت والنبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وقال يا رسول الله ان السيل يقطع بيننا وبينك لما يجي السيل ما تعرفش نجيب فهل لا اتيتنا فصليت في ناحية من بيتنا فاتخذناه مسجدا ده مش تحت البيت ده جوه البيت فاهم. وهذا الحديث موجود في كتاب المساجد في البخاري باب اتخاذ البيوت مساجد فلما يجي واحد يقول لك لا ده تحت منه وفوق واحد بيشرب جوزة وفوق واحد بيجمع مراته وفوق واحدة حائض وفوق واحدة بتطبخ ده مسجد منفصل. طب ولما يكون جنبه لما يكون في الجدار وبرضه بيجامع زوجته وحائض وتطبخ ها هنهد البيت مفيش ما يمنع. صلى ابن القيم في مسجد وكان فوقه ملهلين بلغتنا كان يقول يتخذون فوق المساجد مواخير للطبل والزمر وشرب الخمور والزنا فوق المساجد اي بعد التطار بعد الحملات التطارية وبعد انتشار الوباءات والفساد الاجتماعي في الناس كطريبة طبيعية للحروب ها وانتشار الجهل ومبالاة السلاطين واشتراء دعم العلماء ما كانش ليها في اهل حق كانت المساجد فوقها وصل بالفجور بيحكي يعني وصل من الفجور والتعدي والمجون ان المسجد فوقه يبقى يعني كازل الليل تحت منه مسجد. شوف وكان بيصلي فيه مش من باب ان ده صح او حق انما من باب ان هذا يتعلق ببطلان الصلاة الليل الذي يجعل المسجد تبطل فيه الصلاة والقبر. فاهم؟ يعني لو مثلا واحد كوافير جنب باب المسجد ولا خمخورة ولا ونسأل الله يعافينا من ذلك لا يبطل الصلاة في المسجد. ده مش من باب ان ده شيء محمود. نسأل الله يبرئنا من ذلك وان يقبضنا قبل ان نرى ذلك وان يعافينا من هذه المنكرات وان يعيننا على انكارها. نسأل الله يعيننا على انكارها. لكن تبقى ذان كاحكام شرعية ان البيت المسجد اللي تحت بيت ها؟ لان طبعا واحد يقولك ايه ما الشيخ فلان قال يعني انت هتاخدها بالشبر برضو ولا بالايه الدليل بالشبر. الشيخ فلان صباع وفي 100 متر بيقول ان ايه ها ان يجوز الصلاة ما بالشبر. ما هو انت حدد الطريقة اللي تاخد بيها الدين. حدد انت قول انا باخدها بالشبر. هنقولك والله انت عندك شبر وفي 100 متر بيقول يجوز ملام الشبر بدل جلبية. لكن لو بالدليل الشرعي المسألة تختلف. ايه اللي يمنع ايه اللي يثبت البطلان. ها احنا لما جينا تعرفنا في المواطن التي يصلى فيها عرفنا المحظور ولا عرفنا المباح؟ عرفنا من الشرع المحظور ولا المباح؟ المحظور المقابر ها ومواطن الابل كده ليه ها مواطن ومعاقل مواطن الابل ومعاقل الابل فاهمين؟ وايه والمزابل ها والحمامات دي مواضع الشرع استثناها من ايه؟ يبقى هي دي تستثنى. يبقى ما سوى ذلك جعل فيها الارض ولك ده فوق تحت بيت وده تحت جراس وده تحت كلام يعني كلام. واحنا مشكلة ان ايه لو واحد احدث فينا قول تجد ينتشر فينا كالنار في الهشيم ولو قعد جدا عشان ينشر فيها السنة ها نسعر له خدنا. يا ناس السنة يا ناس السنة. لكن ساعة ما يقول مش عارف اي اول قول محدث اي قول محدث بص كله عمال يتلاقله والشيطان عمال يقول اه شوف ده حق بص المسألة شوف الشيخ قال ايه شوف الراجل قال ايه اه صح. فمش معنى في السنة لان الشيطان يبغضك فيه ويبكي عند نشرها افهم. فيبقى دي مسألة ما ايه ما تقعدش تكثر من السؤال فيها او تقول حكم الصلاة في المساجد التي تحت البيوت. لعبتين اكثر من مرة بكتاب فتح المنان الذي ذكرت فيه المسائل الخاصة بالارجاء فاين هذا الكتاب وكيف احصل عليه وان لم يظهر بعد فمتى ان شاء الله وقد وعدتنا به منذ اكثر من عام ونصف. يا اخي والله يعني التمسك عذر ونسال الله ان يعينني وان يعافيني من ذنوبي التي حالت بيني وبين كثير من طاعاته جل وعلا. ادعو الله لي يعني انا معترف بالتقصير ادعو الله لي ان ربنا سبحانه وتعالى يعينني على اتمام هذا الكتاب وعلى اخراجه. اسال الله ان يعينني يعني انت ادعو والله يا اخوان ادعو الله لي ان يتم ان يعينني على اتمام هذا الكتاب بالذات لان هذا الكتاب انا بعتبره مشروع حياتي وكل ما انهيه واجعله في صوره معينه انه ينزل او يعني يطبع اجد نفسي ان انا محتاج الى استدراك امور وزياره امور لانه انا بتمنى ان الكتاب ده يكون باب مفتاح المسائل العقديه للعوام والمبتدئون وما شابه. فبتمنى ان يكون فعلا هو ده باب يعني تحس ان ايه بدل ما تبقى الامور يعني فيها كلام ودين مين ونعرفها ازاي طب والكفر ايه والايمان ايه طب واللي يقولوا كذا واللي يقولوش كذا طب يبقى حتى على الاقل تجد بعض الاصول بعض القواعد التي تبصرك وتعرف مكانها ولو عايز يعني ترجع الى بسط القول في اي مكان بتمنى على الله ذلك. فكل ما الواحد ينتهي من قدر معين يجد ايه انه لابد من استدراك امور. طبعا ده مش من باب ان الواحد يبلغ الكمال لا ابدا. الشافعي يقول رجعت كتاب الرسالة 70 مرة في كل مرة اقول لولا جعلت هذه موطن هذا وجعلت هذه بدلا من هذا فعرفت 70 مرة صحيح لو اعتبر 3 مرة فعرفت انه ابى الله ان يكون غير كتابه كاملا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فزي تقول بقى قلة البضاعة ها وقلة الجهد وضعف وقلة العلم وكثرة الجهل عندي مخليها الواحد كل ما يعمل شوية حاجات يطلع بضاعة بيضاء يرجع يصلح فيها ويدأدأ فيها ويعمل لانه خايف ليه؟ لان الكلام ده هيبقى دين فمش قلت لازم كتاب وبعدين بعد ما كتبت له قلنا لا ده بيتوقف ده مش مظبوط وبس لازم من الايه من يعني التحري والتأني. فأسأل الله عز وجل أن يعينني على إتمام هذا الأمر. فيعني أنت تدعو مش يعني من باب إنك أنت نفسك في شيء والله أن يعني يتمه أو أن يتمه الصواب. وده بيقول لك لو سألت حتى لو قلت له فأنا أنا بقيت أكلم الشريط أقول له طب ليه ما قلتلوش لو سألت يتوضى إزاي مش هيعرف؟ طب أنت ليه جاي الإرجاء؟ لو سألت يتوضى إزاي؟ كنت إيه تقول؟ ليه؟ لأنه ما دام اللي بيسأله موافق هو بيعتبر بقى كل مخالفه. نسأل الله العافية والسلامة. فإذا المسألة ما هيش بالسهولة اللي أنتم متصورينها. فالكلام يعني أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى. اللهم آمين يا رب. طيب نكمل الجزئية التي أود إتمامها بس متعلقة بالدرس يا إخواني. وإن شاء الله تعالى إن شاء الله تعالى سيكون الأسبوع القادم أعتقد أنه الأسبوع يبقى قبل رمضان أعتقد. آخر أسبوع سنحاول أن نتناول التساؤلات والمسائل المتعلقة بالصيام والقيام والاعتكاف ومشابه بناء على مشورة بعض الإخوان. أنا كنت لا أنتوي ذلك لكن هم أشاروا علي ولما رجعت الأمر لعل فيه خير. فإن شاء الله تعالى لو عندي سؤال أو اللي تحيره مسألة خاصة بذلك نسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. فإن شاء الله تعالى أنا أنتوي أن يكون الدرس القادم متعلق بمراجعة الأحكام المتعلقة بالصيام والقيام وما شابه إن شاء الله تعالى. بل وحتى اللي مثلا الذين سيمتعهم الله وينعم عليه أن يرزقهم العمرة إلى بيته الحرام فأيضا يعني لعل إذا كان هناك تساؤلات متعلقة بهذا أيضا أبينها إن شاء الله تعالى. طيب هو السؤال بس عشان نعرفه لجمع الضرورة. تقدم لي أخي كان نصرانيا وأسلم فهل يجوز لي أن أظهر على أمه وهي نصرانية ومرة ضيافتي الشيخ لذهاب إلى بيت والدته أثناء العقد وإذا طلب الأخ مني أن أخدم أمه وافق أم لا وهذه الخدمة تكون فترة العقد والبناء وبعد البناء أفتكف الله. هو السؤال حقيقة يعني متشابك لكن يعني إذا أردنا ترتيب السؤال مع الإجابة انه اذا كان رجل اسلم وذلك من فضل الله عليه وابشر كل نصرانيا اسلم بان له اجران. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من كتابي مسلم او نصراني يسلم له اجران اجر ايمانه بعيسى واجر ايمانه به فذلك من فضل الله عليه. يعني النصراني اللي اسلم احسن منك. ليه؟ لانه تخطى اما انت واخذها بالايه؟ بالوراثه فهو افضل لانه انتقل انتقل فياخذ أجرين. فذلك تلك بشرى أبشره بها وأسأل الله عز وجل أن يعني يهدي للإسلام سائر أهل الأرض أجمعين. اللهم آمين. لكن هذا الرجل إذا تزوج طبعا بيكون أهله لا زال قد يكون أهله لا زالوا عن نصرانية أم نصرانية وأبو نصراني فهل على المرأة المسلمة اللي هي زوجته بر لآبائه؟ نعم بر نعم. ففي الحديث أن أم حبيبة زوجة أبو سفيان بنت أبي سفيان لا زوج النبي صلى الله عليه وسلم سألته وكانت تأتيها أمها ولم تكن أسلمت بعد فقالت يا رسول الله أفأصلها قال نعم صليها غير حديث أسماء قال نعم صليها الحديث في البخاري. فإذا هذه كانت مشركة وهي مسلمة وفي بيت زوجها في بيت زوجها فهذا في حق أمها وأمه. فإن كان في حق الزوجة أم الزوجة فأم الزوج أولى لأن هذا إيه سلطانه فهمين ليه هذا سلطانه ومكرمته. فهي تصل هذه المرأة اللي هي تصلها لكن ليس شرطا أن تذهب إلى بيتها وليس شرطا ان تقوم بخدمتها. الصلة شيء الصلة شيء يعني لما يكون السؤال هل اتعامل معها نعم يجوز ان تتعاملي معها وتصليها بمقتضيات الاسلام يعني تبريها بر المسلمين باهل الكتاب. لا يرهبكم الله عن الذين ايه لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم. فلأهل الكتاب بر على المسلمين لكن بر ليس كبر المسلمين على المسلمين، ولا كبر المسلمين على أئمة المسلمين، ولا كبر المسلمين على الأبوين المسلمين، ولا كبر المسلمين على أبائهم، فاهمين؟ لكن لكل ايه بره، لكل بره. ف ها يعني اذا اتى ضيفا اكرمته، واذا قابلته دعوته وبسطت له المجلس وافسحت له واطعمته، واذا دعاك قبلت دعوته، ها اذا دعاك قبلت دعوته، ها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل دعوة اليهودية واكل من طعامها، واكل من طعامها حتى لو كانت يد بحر ايديها، لان ذبح اهل الكتاب حل، تعرفون. فاذا لكن لا يكون في ذلك ولا محبة، ها. واذا رأيت منهم شركا في مجلسهم انكرت عليهم او قمت ان لم تستطع، يعني مش شرط ان انت تنك قاعد لحد ما يعني تعمل طقوس النصارى او طقوس الكفر او مشابه، وهذا لا، ان تسمع اذا كان ده في بيتك، لا يكون في بيتك لا تسمح له ولا تأذن له بطقوس الكفر ابدا، فاهم ولا لا؟ لكن لا يمنع الصلاة. اما امر الالزام بالخدمة، ها، وفي قبل في العقد وبعد العقد، فليس لازما على المرأة ان تخدم اهل زوجها اصلا حتى ولو كانوا مسلمين، ليس لازما، ولكن من البر للولد، من البر للزوج يعني، ان تعينه على بر والديه، ومن التودد للزوج الاحسان الى والديه، من التودد للايه للزوج. لكن كالزام بحيث تأثم، ها، لا تأثم ولا تلزم، لا يلزمها خدمة الوالدين، ها، ولا يلزمها خدمة امك او ابيك ان كان منفرد، ان كان احدهما منفرد، لا، هذا لا يلزمها بحيث تقول لها انت ملزمة واجب عليك، لا، هذا ليس كإلزام شرعي. لكن لما نقول بلغة الآخرين، يعني بلغة الآخرين إلزام أدبي، ها، فلا بأس، لا بأس، من باب حسن المعاشرة والبر، ها، وإعانة الزوج على إيه؟ إعانة الزوج على إيه؟ على بر والديه، لا بأس. سلام بغينا، لا لا لا، ليس شرطا لسبب، أما أنت منهي عنه لا يكون من مقتضيات البر اللازم فيه، بل مقتضيات البر اللازم فيه بعيدا عن المنهي عنه، يعني بعيدا عن الولاء، بعيدا عن الحب، بعيدا عن مداومة المؤاكلة والمشاربة، بعيدا عن البدء بالسلام، ها، فاهمين ولا ايه؟ بعيدا عن السكوت عن المنكر والإقرار به، يعني مش واحد قاعد مع حتى لو كان يعني نسب أو صهر نصراني والمتزوج مثلا امرأة سمت وأهلها نصارى مثلا، لو مش معناه ان انت تكلمهم بما يفيد صحة ايه مذهبهم، فمن صحح مذهب الكفار كفر، من صحح مذهب الكفار كفر، فاهم ايه؟ لكن يكون التعامل غير التعامل مع المخالف والمعادي، هي احكام طبعا بعيدة عنا، ليه؟ لان احنا ما خلطناها او ما باشرناها. لكن تخيل ان انت في زمن الفتح، ويعيش بينك زميون، ها، ويستنكح بعض المسلمين منهم، من النساء هم يعني، مش من الرجال، مش النساء المسلمات، فاهمين ولا ايه؟ ويستنكح بعض الرجال منهم، كانت هذه الاحكام تبقى ايه؟ مسلك طبيعي، لانك هتبص تلاقي انت حماك من الزميين، ها؟ فاهم ولا لا؟ وحماتك من الزميين، لا، الزميين بقى زميين مش يكونوا نصارى، ليه؟ لأنهم هيبقوا تجري عليهم أحكام الذمة بناء على أخذ الذمة والجزية، فاهمين؟ يقول لما تكون في زمانهم، إذا فإذهبت هذه أنك في زمانهم، فلما تكون في زمانهم تكون هذه الأحكام إيه؟ لكن كمان هذه الأمور مش موجودة في حياتنا، وما لقيناش غير العلوم وتسلط الكافرين وطغيانهم، فطبعا إحنا عملنا مسألة إيه؟ مفيش مصدرنا غير الوغر، مش شايفين حاجة عدلة، فاهم؟ فالوغر ده كويس، ما واش يا باو، بس المهم انه ايه؟ لا يجر الى احمال ايه؟ الى غير الاحكام الشرعي، لا يجر الى غير الاحكام الشرعي، هو ده المطلوب. هل تظهر امام المرأة النصرانية؟ تظهر امام المرأة النصرانية كما تظهر امام المرأة الاجنبية من المسلمات الا ان ترى فيها او ان ترى منها الا ان ترى منها يعني نوع نوع غدر نوع جاهل نوع فجور فتستأمن تستأمن. ومن العلماء من قال انها تعاملهم معاملة الرجال، وهذا الحق قول ضعيف، قول ضعيف ليه؟ لانه هو معتمد على تأويل او نسائهم او نسائهن، فعل نسائهن هم نساء المسلمين نساء المسلمين. ها؟ الراجح لا تعامل معها كما تعامل مع المرأة من غير أوليائها وأرحامها، من غير أوليائها وأرحامها، فإن رأت فيها غدر كما لو أي مرأة، ممكن تقول المرأة مش مسلم يعني ما هيش نصرانية مسلم، ولكن فيها غدر، ها فيها غدر، تتلصص على العورات عشان تقول له أنت عارف اللبس أسود دي ده تخوف، أنت فاكر إيه؟ ده الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ده جلد على عظمه حالتها حالا، وتقعد تعمل له بقى كده زي ليه؟ فده طبعا في هذه الحالات ده امر خاص، امر ليه خاص. قال وقد اختلف العلماء في التداوي هل هو مباح وتركه افضل او مستحب او واجب، فالمشهور عن احمد الاول لهذا الحديث وما في معناه، والمشهور عند الشافعية الثاني، حتى ذكر النووي في شرح مسلم ان مذهبه مذهب جمهور السلف وعامة الخلف، واختاره الوزير ابو المظفر، قال ومذهب ابي حنيفة انه مؤكد حتى يدان به الوجوب، قال ومذهب مالك انه استوفي عنه وتركه، فانه قال لا بأس بالتداوي ولا بأس بتركه، وقال شيخ الاسلام ليس بواجب عند جماهير الائمة، وانما اوجبه طائفة قليلة من اصحاب الشافعي واحمد. ويمكن قرأت عليكم في المرة السابقة كلاما اتمه يعني اعيد مع بقيته ليتصل كلام بعض بعض، قلت في كتاب الطب، في كتاب الطب الباب الاول باب ما انزل الله داء الا انزل له شفاء، تذكرون يقول قوله انزل الا انزل له شفاء، طبعا هو اورد في الباب يا اخوان اورد في الباب حديث ابي هريرة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ما انزل الله داء الا انزل له شفاء، ما انزل الله داء الا انزل له شفاء. طبعا روايات كثيره روايات بغير هذه الالفاظ لكن على نفس هذا المعنى. فبيقول من حديث ابن عباس والاحمد عن انس في روايه اخرى ان الله حيث خلق الداء خلق الدواء، ان الله حيث خلق الداء خلق الدواء فتداووا تنبه. وفي حديث اسامه بن شريك تداووا يا عباد الله فان الله لم يضع داء الا وضع له شفاء الا داء واحدا الهرم، وذكرت ذلك في المره السابقه، وعرفت ان الهرم هو ايه؟ هو الكبر، والهرم هو الكبير، مش كده؟ حتى يقول القائل ابن الهرمه، فابن الهرمه اللي هو ايه؟ الكبير او الشيخ. أخرج أحمد البخاري في الأدب المفرد والأربعة أصحاب الترمذي وابن خزيمة والحاكم وفي لفظ إلا السام، وفي رواية أخرى إلا داء واحدا بدل الهرم قال إيه؟ السام. بمهمالة مخففة يعني الموت. ووقع في رواية أبي عبد الرحمن السلمي عن ابن مسعود نحو حديث الباب، وزاد في آخره علمه من علمه وجهله من جهله. خرج النسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم. ولمسلم عن جابر رفعه لكل داء دواء، فاذا اصيب دواء اذا اصاب دواء الداء برئ باذن الله تعالى. ولابي داود من حديث ابي الدرداء رفعه ان الله جعل لكل داء دواء فتداووا، ولا تداووا بحرام، فتداووا ولا تداووا بايه؟ بحرام. وفي مجموع هذه الألفاظ اسمع، وفي مجموع هذه الألفاظ ما يعرف منه المراد بالإنزال، يعني إيه لا أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء، إيه المراد بالإنزال في حديث الباب؟ وهو إنزال علم ذلك على لسان الملك للنبي صلى الله عليه وسلم مثلا، أو عبر بالإنزال عن التقدير، يعني ما قدر الله داء إلا قدر له شفاء. وفيها التقييد بالحلال، يعني فيها التقييد بالتداوي بالحلال دون الحرام، فلا يجوز التداوي بالحرام، وفي حديث جابر منها الإشارة إلى أن الشفاء متوقف على الإصابة بإذن الله. يعني إيه؟ يعني الشفاء متوقف على الدواء؟ لا، إنما هو متوقف على إذنه جل وعلا، حتى مع أخذ الإيه؟ حتى مع أخذ الدواء، حتى مع أخذ الدواء. وذلك أن الدواء، وذلك أن الدواء قد يحصل معه مجاوزة الحد، يعني ممكن تختلف معك فتخالفه في الكيفية أو في الكمية، ها؟ فسبحان الله، حتى تسير بدر الأمور على وزان الأسباب، فلا ينزع، بل ربما أحدث داء آخر، مش أنت بتاخد دواء يجيلك منه حساسية. وفي حديث أبي مسعود الإشارة إلى أن بعض الأدوية لا يعلمها كل واحد، لا يعلمها كل واحد، يعني لما واحد يقول لك الأيض أو السرطان أو أي مرض من الأمراض له شفاء، تقول له نعم له شفاء، ولكن علمه من علمه وجهله من جهله، فلعل الله أخر علمه عنهم لحكمة. ولكن ما ثبت من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء، عرفت؟ ما أنزل الله من داء إلا أنزل له إيه؟ شفاء. إذا كون بعض الأمراض لم يعلمها بعضهم، فاهم ليه؟ يبقى ده مش معناه ليس له شفاء. وفي حديث ابن مسعود او ابن مسعود الاشارة الى ان بعض الادوية لا يعلمها كل احد، وفيها كلها اثبات الاسباب، وفيها كلها، وده المهم. يبقى لما تسأل هل اخذ الاسباب منافي للتوكل، انت عرفت لا ينبغي للعبد ان يجعل توكله عجزا ولا ان يجعل عجزه توكلا، ها؟ فانك في مسألة التوكل ما بين صفة القدرة وصفة الحكمة، فمن آمن بالقدرة ولم يتخذ السبب عطل الحكمة، ومن تعلق بالسبب وفتن به عطل القدرة، فهم؟ فهم ولا؟ فلما يقول لك أنا عندي يقين، هذا الكلام بسطت القول فيه في المرة السابقة، تذكرون ولا لا؟ لما يكون عندي يقين، عندي يقين وإن أنا متوكل وإنه قادر سبحانه وتعالى إن يرزقني بالأمر، زي ما قلت لكم المسلم مش عارف، ذكرت لكم هذه القصة، لا، بعضهم كان يسير مع صاحبه من المعاصرين، مش من المتقدمين، مش من المتأخرين، من المتقدمين، المعاصرين المتأخرين مش من المتقدمين، كان يسير مع صاحبه على ما يسمونه فزنة. المهم الوقود انتهى منهم وهم في الطريق يكاد يكون مقطوع، فصاحبه يقول له طيب انا اذهب لليقود او نتصرف او نعمل، قال له لا، نخلينا قاعدين وندعو ربنا، احنا على يقين، انت مش على يقين ان ربنا قادر ان يسيرها بغير وقود؟ قال له نعم. قال ستسير باذن الله بغير وقود. فدوك يقول له طب ازاي تمشي بغير بنزين على قد يعني دوك ايه بسيط لسه يعني خارج معاه قريب يعني مش عندوش الابد. قال له يا اخي اليقين فين اليقين بتاعك؟ طبعا ما عرفش يرد عليه. فلما جه بيحكي القصه اليقين قلت له طب سبحان الله العظيم وفين الحكمه؟ طب هو حط فيها بنزين من الاول ليه؟ هو من ساعه ما اشتراها ليه ما مشيش باليقين؟ اشمعنى يعني النهارده اليقين هو ده؟ ها؟ فده دليل ايه؟ ها؟ دليل ان الامور ها تقوم على جهل ولا على علم؟ عرفت؟ وده انا مش بحكي مش نكت والله، لكن ده بلاء. انت عارف انت لما تكون مخطئ وجاهل وتقول انا مخطئ وجاهل اللهم علمني، فده رجل ايه؟ رجل جاهل، فايه؟ تعلموه، صح ولا لا؟ لكن تبقى جاهل ولا تجهل انك جاهل وتدعي العلم وتنسب جهلك وتلزق جهلك في الدين، هي دي اللي بتخلي الواحد يكاد ينطق لو اجل لو جاز النطق. ان انت بتلزق جهلك ايه؟ وهذا هو الحق وهذا هو اليقين. طب قولوا هذا هو الجهل؟ هذا قله العلم، هذا اخر ما نعرفناش. لكن ده ها؟ بيبقى دي مشكله ان انت ايه؟ بتنسب الامر لايه؟ للدين وتجعله ده المقام. يا اخي انت ان كنت تؤمن بان الله على كل شيء قدير لابد ان تؤمن بان الله نظم كونه بحكمة على انه يلتمس مسبب الا من باب السبب. افهم الا يلتمس مسبب الا من باب ايه؟ السبب. فالسير على وفق حكمته لا يطعن في قدرته، ازاي؟ اقول يا ربي اني اتخذ السبب وفقا لامرك وسيرا على نظم كونك ايمانا بحكمتك، مع اني اؤمن ان الفعل اولا واخيرا الى الله سبحانه وتعالى، ان الفعل واخيرا بيدك، وان هذا السبب الذي اتخذته انتظاما مع سنتك الكونيه واتباعا لحكمتك الربانيه، الا اني اؤمن بانك انت الفعال اذا شئت. ولذلك معتقد اهل السنه طريق التوكل بيحكموا ايه؟ ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. فهم الايه؟ فالايمان يقوم بالقدره لا يطعم في الايه؟ في الحكمه. والسير وفق الحكمه لا يطعم في القدره. تعرفون ولا لا؟ فتنبه. فبيقول هذه الاحاديث المتعلقه بالدواء والامر بالدواء والعلم بانه ما انزل الله داء الا انزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله، هذا كله وفيها كلها اثبات الاسباب. هنا طيب اكمل، وان ذلك لا ينافي التوكل على الله، اتخاذ السبب لا ينافي التوكل على الله تعالى سبحانه وتعالى، لمن اعتقد انها باذن الله وبتقديره. لمن اعتقد انها باذن الله وبتقديره، وانها لا تنجع بزواجها، اللي هو الجمع بين الحكمه والايه؟ والقدره. وفي انسان ممكن يكفر بالقدره ويتبع الحكمه، وانسان يؤمن بالقدره ويكفر بالحكمه، معادله. الموحد الموحد يقيم الامر على وفق الشرع مع انزال الرب المنزله تليق به، يبقى جمع ما بين يعني جمع ما بين المقامين، انا له الخلق لانه رب. أنا له الخلق لأنه رب، والأمر لأنه إله. فاهمين ولا لا؟ أنا له الخلق لأنه رب، وله الأمر لأنه إله، فينزل منزلة الربوبية التي تليق به، وهذا يبعث على أن يستجيب لأمره بناء على منزلته التي تليق به جل وعلا. فلا ينافي أخذ الأسباب التوكل على الله لمن اعتقد انها باذن الله وبتقديره، وانها لا تنجع بذواتها بل بما قدره الله تعالى فيها، وان الدواء قد ينقلب داء. يعني انت لما تيجي تاخذ البرشامه كده خذها وانت في مستحضر ايه؟ مستحضر معنى كده، يعني كانك في مقاله، كانك تقول اللهم اني اخذ هذا السبب الذي اصبته لي طاعة لأمرك وانتظاما على سنتك التي اقتضتها حكمتك، مع أني أؤمن إيمانا جازما أن الشفاء من مما أخذت من أجله الدواء لا يكون بحال إلا منك. طبعا مش معناها تمسك البرشام وتقعد تقول الكلام ده كله، وإلا هتمسك المتين وتقعد تقرا ورقة وتبقى شوف حالتك حالة، إنما دي معاني عقدية هتجمعها إيه؟ في قلبك مما تعلمت وتاخذها وانت مستجمع في نياتك ايه هذه المعاني. فاهم ولا ايه؟ مش هتعمل مقاله كده تقراها كل ما تيجي تعمل، انما هتبقى المساله ان انت ايه بتشهد الله من الموقف العملي ان انت الموقف العملي ده لم تتخذه عباده للسبب انما اتخذته لماذا؟ سير معايا الحكمه لما لا يخل بالإيمان بالقدرة، وإذا مرضت فهو يشفين. ده المعتقد ولا المسلك العملي؟ ده المعتقد، لأن هو اللي بيتكلم إيه؟ بيتكلم على المسالك العملية الذي إذا الذي يميتني ويحييني، مش كده ولا إيه؟ والذي يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. بيتكلم على إيه؟ بيعرف رب العالمين في مقابلة الآلهة المبطلين، آلهة الباطل ومزاعم الباطل. فده معتقد ولا مسلك؟ معتقد. لكن ده مش معناه ان هو اذا مرضت هو يشفيني، يعني مفيش دواء. ده في دواء من جهة ايه بقى؟ من جهة المسلك. طب مين اللي نظر المسلك؟ الشرع، تداوي عباد الله، وان ذلك لا ينافي التوكل على الله لمن اعتقد انها باذن الله وبتقديره، وانها لا تنجع بذواتها بل بما قدره الله تعالى فيها، وان الدواء قد ينقلب داء اذا قدر الله ذلك. واليه اشاره بقوله في حديث جابر باذن الله. يعني ايه لا تشفي باذن الله؟ فمدار ذلك كله على تقدير الله وارادته، فمدار ذلك كله على تقدير الله وارادته. والتداوي كاحد انواع الاسباب، ليه دايما العلماء يذكروا التداوي كمثال في قضيه الاسباب؟ اسلم ما بيتكلموش مثلا على الحرص وسقي الارض بالماء لطلبا للذره، لما يتكلموش مثلا على عمل العامل والاجير طلب الرزق، لان دايما يضربوا مثال بالتداوي. ليه؟ لان التداوي من اكثر الاسباب التي قد يتعلق بها القلب. فاهم ليه؟ يعني راجل بيطلع ويشقط من النار ويضيح ويقول لك يا اخي ادعي على ربنا، يعني تحس ان ايه؟ ها تحس ان مفيش تعلق على السمع، الكلام نفسه اشار جهه. لكن في الدواء لان المريض عاجز والعاجز ضعيف وما متعلق بايه؟ بقشه. فيقول اسمع، لان ده في دواء بقى الله اكبر. فياخده هو ايه؟ حاسس انه على الساعه 12 هيقوم يموت. ياخده بقى الساعه 12 يلاقي نفسه ايه؟ بيطلب المستشفى. هذه المصيبه. ده الدواء ده هو اللي جايبهولي، ده هو ده اللي انا قاعد مستنيه، والراجل جابه من بره وعمار وبدا ربنا ما موتش قبل ما يجي الدواء. عشان هو ده اللي فيه كل حاجه. واضح تعلق القلب. فلما تعلق القلب جوزي يبقى كده ايه؟ قلب. خد الدواء وهو ايه؟ وهو خلاص حاسس انه يعني بفضل الله تعالى الساعه، وقال بقى ست ساعات الساعه 12 هيقوم يضرب في الحيطه. واخد بالك؟ ده فعلا ضربوا في الحيطه بيصوتوا عليه لانه خلاص هيموت بعد الدواء. ها؟ طب ما هو ده اللي كان مطلوب عشان يخف. فده لماذا ضرب المثال بالدواء؟ لانه من اكثر الاسباب التي يتعلق بها. عافانا الله واياكم. اللهم انا نعوذ بك من التوكل الا عليك، ومن اعتماد القلب الا بك وحدك. هو ده المقام، هو ده، وده معنى انزال الرب المنزل الذي تليق به جل وعلا. فما دار ذلك كله على تقدير الله وارادته. والتداوي لا ينافي التوكل، كما لا ينافي دفع الجوع والعطش بالاكل والشرب. هو نفس الموضوع، بس زي ما ذكرت لك ليه التداوي بالذات؟ عشان العله اللي ذكرتها لك. لكن لما واحد بيجوع بيعمل ايه؟ ما بيجيش يقول يقيني بالله اكل ايه وبتاع ايه؟ لا بالعكس. ها شوف، الله عز وجل ضرب المثال بمثلة من اثبت لهم الايمان وزياده، انهم فتيه امنوا بربهم وزدناهم هدى. اول ما قاموا من النوم وهم اهل اليقين، مش زي حالاتي وحالاتك ربنا يستر ويسلم، اهل اليقين. اول ما قاموا من النوم ايه؟ قال ايه؟ فابعثوا احدكم بورقكم، يعني بالفضه، الورق يعني الفضه، بورقكم هذا. شوف بقى كمان هم ناس هاد وناس مؤمنين وناس بتاع ما لهمش ايه؟ شوف يا ابني اي حاجه كده. لا، ناس يعرف يتمتع بنعمه الله عليه، وهم فضه ما شاء الله، ناس ربنا موسع عليهم. فابعثوا احدكم بورقكم هذا، ورقكم هذه، فلينظر ايها ازكى طعاما. الى فابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينه فلينظر ايها ازكى طعاما فلياتيكم برزق منه وليتلطف. مش فلياتيكم بطعام؟ ده انتوا اهل الكهف، مؤمنين في الكهف ومؤمنين وهربانين بحياتكم. ازكى طعام شويه كباب. معاه ربنا موسع عليه. فاهم؟ وازكى الشيء اعلاه. أزكى الشيء أعلاه. فمدار ذلك كله على تقدير الله وإرادته. والتداوي لا ينافي التوكل، كما لا ينافي دفع الجوع والعطش بالأكل والشرب. كذلك يجنب المهلكات والدعاء تجنب المهلكات والدعاء بطلب العافية ودفع المضار وغير ذلك. صح ولا لا؟ وقد ذكرت لكم طرفا من مسلك النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان يتداوى، وانه كان يرقي نفسه ويرقي غيره، وانه صلى الله عليه وسلم خرج مهاجرا سرا، ولما احس بالقوم احتمى بالايه؟ بالغار. ولما خرج مقاتلا لبث المغفر وهو ما يستتر به الراس، وقاتل خلف درع فاهمين اللي؟ وهل هناك متوكل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ابدا ابدا. ولو كان هناك مسلك ايماني ارفع من ذلك لاتخذه النبي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هو افضل من اثبت لله ما ثبت له واستقام على ما امر به. افضل من اثبت لله ما ثبت له ها وامر ايه وقام بما امر به. فلذلك لما جت الحكمة انتظم على الحكمة خير انتظام، ولما امن بالقدرة قال لصاحبه ايه العملية روح العملية ده غار بالله عليك. لما القوم مش بجوا الغار، يمكن انت لما كنت في البيت بتطلق من فوق السطوح والمنور وكذا فيه مسكة، ده كان ده غار. يعني معنى ذلك ان ايه حياة حياة طويلة. لو في حارة هيبقى في جري كده يجي جنب الحيطة يا رحمة، ده في غار. ومع ذلك يقول له لا تحزن فإن الغار متين، فإن الغار لا يعرفوه أبدا إلا ما قال إيه إن الله معنا. ودي الإيمان بالإيه بالقدر مع اتخاذ الإيه السبب. يبقى اتخذ السبب واعتمد بالقلب على الله. فمين اللي كان ممكن يقف كده ويقول لهم مشركين أنا فوق والجدع منكم يجيب، صح ولا لا؟ مش ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن. والله عز وجل ايه والله يعصمك من الناس بدين. الرجل الذي اخذ سيفه بعد ان استظل وعلقه على الشجرة، قال من يملأك من يا محمد؟ قال الله تعالى. فضحك الرجل ورجع ليه ان يضربه فشلت يده وسقط السيف من يده، فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم السيف فقال من يمنعك مني؟ قال لا تفعل يا محمد، كن خير ايه اين كن خير اخذني وخير قادرني. فعفى عنه فاسلم الرجل. طب ليه لما كانوا مهاجرين ما قالوش بقى ابو بكر ايه انا وريك دلوقتي حاجة ها وحنقف قدامهم كده وطلع منهم يجي؟ لان هذا تخلف عن الحكمة، وهو مأمور باتخاذ الايه السبب. عرفت ولا لا؟ فلما يجي واحد الحكمة تخلص ويقول لك ده كيقينة تمشي، قول له بقى لا معلش بقى ده كلام حلاحوش، ده مش كلام دين خالص، ده هتمشي ازاي يا ابني؟ فاهم ولا ايه؟ فاهم ولا لا؟ وبعدين ايه؟ كل الدروس على ايه؟ على اليقين. ده اليقين ده اعظم نعمة ينعم بها على العبد بعد دخوله في الملة للايه؟ اليقين. لان اليقين هو الحبل الواصل بينك وبين الغيب، وده الوقود اللي خليك تستمر، لان اليقين هو الشيء الوحيد الذي يحول الغيب الى مشاهدة. مش هشوف الجنة ولا هشوف النار ولا هشوف العذاب ولا البعث ولا النشور الا بالايه؟ الا بالله. من غير يقين تقول في النفس منها شيء مش عارف ويمكن، وتقعد ايه في ريبك تتردد. لكن باليقين ها ساعة ما تقرأ حياه النعيم تلاقي نفسك بتشم ريحة اللحمة وبتشم ريحة الفاكهة كأنه قدامك. ليه؟ في يقين فعلا. عشان كده لما بتعمل ذنب بتتكوي ليه؟ لما تحاسس انه الزنا هيحرمك طول العين، والسرقة تحرمك بعين الجنة ها، والضيفة اللي بتاكلها تحرمك لحم وطير الجنة. فعمال تتأثر. لكن لما كل مسألة معاك مفيش يقين فتقول ايه بقول القائل من الداهرين احين اليوم وامتني غدا. فاليقين ده اعظم شيء، لكن هو هل اليقين هو ان تعطل امر رب العالمين ها وتشكك او تفسد او تكفر بحكمته جل وعلا؟ ما فيش يقين بعد ما ليس هناك متيقن افضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدي مسألة الاسباب مهمة جدا، وان الدواء يطلب ايه واليه اشارة بقى وكذلك تجنب المهلكات والدعاء بطلب العافية ونفع المضار وغير ذلك. ويدخل في عمومها ايضا، ويدخل في عموم الداء كل داء يدخل في عمومها. يعني واحد يسألك طب الامراض المهلكة اللي هو يقول لك بص ما دام جاله الشيء الفلاني ده خد ابوك بقى وروح. ليه؟ لان كده احنا بنقول له ساعات وهيموت. دي بيسموها ايه؟ امراض مهلكه. بتوع الطب بيقولوا عليها بالاعجميه هوبليس كيس، يعني حاله ايه؟ ميؤوس منها. حاله ميؤوس منها. فالحديث يدخل هذه الامراض ايضا تدخل فيه، لانه لم يستثني الا الثاني او الهرم. مفهوم؟ ما استثناش غير كده. يبقى ايه؟ ما انزل الله من داء حتى الامراض المميته والمهلكه والحرجه والميؤوس منها، نعم حتى الامراض الميؤوس منها. ويمكن في الخلق للمستقرئ لأحوالهم آيات، للمستقرئ في أحوال الخلق آيات. واحد بياخد قصة انه كان رجل من المغرب عن منظور او الجزائر، كان عنده من السرطان المنتشر في بدنه، وحددوا له اسم 10 ساعة ليموت. فالح وكان عنده امكانيات مادية بما يسعى الله عليه، الح ان هو ايه في باقي 12 ساعة بيطلع يعمل عمرة او امرأة يعني مهم بقى وفرق. فراح خدوه شيل وحط، يعني شيل وحط والطيارة وبتاع، وراح وعيه وحمل وشرب من ماء زمزم ودع الله عز وجل وخلاص يا بي الله النبي النبأ من خاتمة يعني واضح. الاثناشر ساعة عدوا والاثناشر يوم عدوا ولسه في مكة واخد بالك، وبدأت تدب فيه الحياة يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل شيء وهو بكل خلق عليم سبحانه وتعالى. فما كان يا ربه أفضل منه، ولعل المريض قد يعافيه الله فيعافيه فيرد عليه ايه، يرد عليه عظما خيرا من عظم ولحما خيرا من لحم، يعني يبقى ايه جامد مش يرجع زي ما كان في الاول فان اجمد ودما خيرا من دم. المهم رجع المرأة زي ما كنا بنتكلم، رجعت البلد و ايه المهم يعني انها تداوت بماء زمزم شربا واغتسالا، وفي الحديث ان ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم. ها وان حسن بعضهم الحديث انها ايه لما شرب له، وكان كثير من العلماء يذهبون الى الحج وينوون عند شرب زمزم نوايا، ولا مانع من ذلك، لا مانع من ذلك، ليس من باب الحديث انما من باب انها فيها ايه بركة، انها فيها بركة. الحاصل ان هذه المرأة عادت معافاة، حتى ان هم لما رجعت في بلدها يعني كل الاطباء يعني يعني بقوا في حالة حيرة شديدة جدا، حالة حيرة شديدة جدا. وهي ولكن ايه الاجابة على هذا الامر، ايه الاجابة على هذا الامر؟ ما انزل الله من داء الا علمه من وجهله من، فجعل الله دماء زمزم شفاء. ها شيء يسير على الله سبحانه وتعالى فلمس له. طبعا ده القصة يعني دي معلومة مع معلومات القليلة، لكن المستقرئ في احوال الناس سيجد من ذلك الايه الكثير. بل حتى عند الكفار، مش بس ماء زمزم، بل حتى عند الكفار يحكى ان ملكا كان قد تآكل عظمه وشطر نصف وجهه بكتفه، ثم يعني كان يصب الاطباء من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا الى ان خرج قبل ان يموت يرعى في احد المرايا، قبل فلاح مزارع يعني في مملكته وجاع حياته فبكى، فقال له تبكي؟ قال له يعني فاستحل يقول صورتك او شكلك يخوف او حاجه زي كده. فالمهم كان بياكل هذا الطعام لا يذوقه الا الحيوان، يعني زي عملوا كده الشاكوريا ولا الحاجات اللي بتاعت الناس الغلابه، فاكل معه منها، اكل معه منها فعوفي. امر بسيط تمام، قصص يعني قصص قصص. وجعل الله دواء ايوب في ماء يغتسل به صح لما اذن له بالشفاء، وقد صار ايوب قبل ذلك رمه. ورمه دي مش معناها شتيمه يا اخوان، رمه معناها ايه؟ متحلل البدن والعظام حتى كان يتأفف من يأتيه. هذه معنى رمة، مش رمة يعني استغفر الله عشان تقولش ان انت ايه ان انت بتسب، ما زي ما تقول ترمم. حتى كان يتأففون، حديث عند احمد بسند صحيح انه كان لا يختلف عليه الا اثنان، ملوش حد ابدا بيزور الاثنين بس هم الوحيدين. لماذا؟ لتأفف قومه منه فألقوه في خربة، ارفوا منه او ارفوا حاجة فطيع، فراح شايلينه كده في قفرة ورموه خرابة يموت بقى. فلم يكن يختلف عليه في الزمن الاثنين، حتى قال احدهم للاخر في يوم ما بال ايوب لعله فعل ذنبا عظيما. وايوب لم يكن يدعو الله بالشفاء ابدا. لماذا؟ لانه كان يرى ذلك منافيا لكمال الصبر، مش من باب ده حرام. ها ولذلك نعم العبد يعمل عبد ليه؟ يعني يعمل ايه؟ لانه قام في مقام تعبدي عظيم. وانتم تعرفون ان الصبر ده هو باب اليقين وباب الامامة. وجعلنا منهم ائمة يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. الصبر باب الامامة، اللي يصبر على الطريق ويثبت يا امام يهتم بيه الناس غصب عنه، يقول لك فلان ده كان زمان ولا زال ثابت على الطريق ومن بداية نفسه يبقى امام، لكن هو ده كان زمان وبعدين حلق ومشي ومش عارف ايه. لو انت في قومك في بيتك في عيلتك في الشارع بتاعك صبرت واستمررت على الحق تبقى امام غصب عن الناس كلها، مش عشان انت عايز تبقى امام، لان ربنا بيجعل منك اماما، كل امام على قده بقى. ها؟ وجعلنا منهم ائمه لما صبروا، مش اتفتنوا وارتدوا وراحوا ورجعوا وعملوا حلقوا وسووا ومره يصلوا مره لا ومره يلتزموا مره لا، لما صبروا وكانوا، اسال الله ان يجعل واياكم منهم، اسال الله يثبتني واياكم الحق حتى نلقاه. لما صبر فقالوا شباب ماذا بأيوب؟ لعله اقترف ذنبا عظيما، مش ممكن ايه اللي يحصل ده؟ فابتلاه الله بابتلاء لكن عن العملة. فتأثرت نفسه ايوب من ايه بقى؟ من اساءة الظن فيه، فدعا ربه اني مسني الضر. الضر هنا اللي اصاب اللي هو ايه؟ طبعا احنا كلنا عارفين الآية مسني الضر يعني المرض، لا، الإساءة طعم في دينه ان رجل عمل معصية خطيرة، فهمينه ليه؟ اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين، ما قالوش هشفيني، فهموا ما طلبش، ده هو مجرد ان هو سأله برحمته ان يخفف عنه ذلك الضر، هو التألم الذي حصل بسبب ايه؟ بسبب حديث الاثنين، حديث الاثنين عليه، فاهم؟ فأعطاه الله عز وجل وأبدله زوجه وإيه ومثلهم معهم وجعل له الشأن. ويكفي يكفي أيوب أنه قيل في حقه من رب العالمين، افهم من رب العالمين مش من الهيئة العالمية، مش عارف نوت النيل ولا مش عارف وسام الجمهورية، لما واحد بياخده بيبقى ماشي ايه ناقص يقلع يعني بيبقى ماشي مش بيأمنع، لا ده من رب العالمين. نعم العبد انه هو في وسام بقى تقولي وسام النيل وسام مش عارف الله ترعى وسام النيل الله يخرب بيت الهم اللي احنا فيه. وسأتي يقول ويدخل في عمومها ايضا، يدخل في عموم الايه؟ الامراض. ما انزل الله من داء الا انزل له دواء، فيدخل في عموم الداء التي لها دواء، الداء القاتل الذي اعترف حزاق الاطباء بان لا دواء له واقروا بالعجز عن مداواته. يعني الداء اللي هم قالوا ده بلغه الاطباء وقاموس الاطباء ده من الامراض اللي ملوش علاج، يدخل ايضا ما دام ان هو مش الموت او الايه او الغرام، لان النصوص لم تستثني الا الموت السام والايه والهرم. تنبه يا اخي، ويحتمل ان يكون في الخبر حرف ولعل الاشاره حديث ابي ابن مسعود بقوله وجاهله من جاهله الى ذلك، لعل الاشاره بقوله وجاهله من جاهله الى هذه الانواع من الامراض التي يسمونها ميؤوس منها، فتكون باقيه على عمومها. ويحتمل ان يكون في الخبر حرف تقديره لم ينزل داء يقبل الدواء الا انزل له شفاء، والاول اولى اللي هو العموم. ومما يدخل في قوله جاهله من جاهله ما يقع لبعض المرضى ان يتداوى من داء بدواء فيبرأ ثم يعتريه ذلك الداء بعينه فيتداوى بذلك الدواء بعينه فلا ينجع، والسبب في ذلك الجهل بصفة من صفات الدواء قرب مرضين تشابها. يعني واحد مثلا يجيله سخونة ياخد دواء يخف، تجيله السخونة بس للأسف ان هو مجاهل متجاي له من حاجة تانية فياخد نفس الدواء لا يخربش، يقول لك عجيبة ده نفس الدواء، لكن هو ايه تشابه عليه المرضين فجاهد ايه الدواء بعدما كان في المرة الأولى عالمه، فاهمين؟ قرب مرضين تشابها ويكون أحدهما مركبا لا ينجع فيه ما ينجع في الذي ليس مركبا فيقع الخطأ منه، وقد يكون متحدا لكن يريد الله ألا ينجع فلا ينجع لأنه كله بإيه؟ بإذنه وإرادته. ومن هنا تخضع رقاب الأطباء، ومن هنا اللي هو ايه من هنا؟ من ان منشأ الشفاء اذنه وارادته. فلذلك من قال نحن اي رجل، شوف خد بالك من حاجه مهمه، كلما اللجان الطبيه على مستوى الطب والتطور الرهيب، التطور الرهيب فعلا بلغه الطب اللي بقى منكم المعامل او بيتعامل مع الامور دي، يرى اشياء بتخلي الواحد دماغه يحس فعلا، بس طبعا بيستشعر لما يكون عارف ان ده فعل البشر، ثم يتستعظم بذلك ايه الخالق، اذا كان شويه البرابير.